هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله مع الحلقة الخامسة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستوى الثاني في قسم الدعوة والاحتساب. الحديث الذي معنا اليوم حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. أما راوي الحديث فهو أنس بن مالك، وقد تقدم الحديث عنه وترجمته في حديث مضى. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ثلاث من كن فيه. ثلاث هنا مبتدأ والجملة بعده خبر، وجاز الابتداء به وهو نكرة لأن التنوين عوض عن المضاف، والتقدير والله أعلم ثلاث خصال أو خلال، ومن مبتدع ثان، والشرط والجواب خبره، والجملة خبر ثلاث. ثلاث خصال أو ثلاث خلال. من كن فيه يعني من وجدت فيه هذه الخصال وهذه الخلال وجد حلاوة الإيمان، أي أحس وشعر بحلاوة الإيمان بسبب تحصيلهن. فحلاوة الإيمان موجودة في المؤمن بوجود الإيمان، لكنه يحسها ويدركها ويستلذها إذا كانت عنده هذه الخصال الثلاث. فالمؤمن مثله مثل آكل العسل، حلاوة العسل محققة لآكله، لكن إذا كان الآكل في صحة وراحة بال فهو يستطيب ما يأكل ويحس بحلاوته، وإن لم يكن في صحة أو كان مشغول البال أو كان مهموما بأمر من الأمور قد لا يحس بذلك الطعم ولا يشعر بتلك الحلاوة. وكذلك المؤمن إن حصل تلك الصفات الثلاث وجد حلاوة الإيمان، وإلا لم يسعد بإيمانه في دنياه، وربما لم ينتفع الانتفاع الكامل في أخرى. وقد ورد في رواية أخرى عند مسلم: وجد طعم الإيمان، وهي بمعنى الرواية التي معنا، لأن طعم الإيمان عند المؤمن لا يكون إلا حلوا. ذكرها إجمالا ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرها تفصيلا، وكان هذا من أسلوب التشويق للسامع أو المتحدث معه، وكأن سائلا يسأل ويقول: وما هذه الخلال أو تلك الخصال، أو وما هذه التي يجد فيها المؤمن حلاوة الإيمان؟ فيأتي الجواب: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولا شك أن حب الله عز وجل مقدم على حب كل أحد كائنا من كان، فمحبة الله عز وجل تقدم على غيره، وكذا بعده محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم على محبة غيره كما تقدم معنا. فهذه الرواية عددت الخصال الثلاث، وجاءت إحدى الروايات عند مسلم تعدد صاحب الخصال ولفظها: من كان الله ورسوله ثم قال ومن كان، ثم قال ومن كان إلى آخره. وأما الروعي اعتبار كل واحدة من الثلاث على حدة، فيكون التقدير إحداها كذا وثانيتها كذا وثالثتها كذا. قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما تشمل كل ما سواهما عاقلا أو غير عاقل، سواء كان والدا أو ولدا أو النفس أو الأهل أو الزوج أو الصديق أو القريب أو غير ذلك من كل أحد. فتقدم محبة الله على كل محبة، ثم تقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل محبة أيضا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله عز وجل برهانها طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ولا شك أنه كلما كانت المحبة أعظم كلما كانت الطاعة أكثر وأكبر. ولذلك لما كان أحب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كانوا أكثر طاعة له، وكل من كان أقرب إليه حبا كلما كان أكثر طاعة. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الله حبا لا يعدله حب فإنه لا يعصيه أبدا، بل عصمه الله عز وجل عن كل معصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جبل على كل خير ومنع عن كل سوء صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم على قدر حبه لربه تكون طاعته له سبحانه وتعالى. وينقص هذا الحب بوجود الخلل أو الزلل أو المعصية أو الخطأ. ولا شك أنه إذا وجد الخطأ ينبغي بل يجب أن يوجد الرجوع والتوبة. فكلما أذنب المسلم ذنبا وجب أن يعود لله عز وجل، ففروا إلى الله. فكل أحد تخاف منه فإنك تفر منه إلا الله، فإنك لا تفر منه إلا إليه عز وجل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. ومن برهان ذلك أن يقدم محبوبات الله على محبوبات من سواه، على محبوبات الزوج والولد والوالد، فتقدم طاعة الله على طاعة غير الله عز وجل. وكما في قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولو كان والدين وأقرب الناس إليك فلا تطعهما في الشرك، وإنما طاعتهما في المعروف، لأن حب الله عز وجل يقدم على حب الوالدين. فأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والادعاء للمحبة قد يكون من كثير من الناس، لكن البرهان العملي والتطبيق الواقعي هو الذي يحسم المسألة. وقد برهن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم وأفعالهم وتضحياتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك في هذا. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أصدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكلهم صادق وأكثرهم إيمانا وأرسخهم، كان عظيم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف معه في كل أحواله وأحيانه. ففي الهجرة مثلا جهز راحلتين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكان مرة يمشي أمامه وأخرى خلفه، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تذكرت الرصد مشيت أمامك، إذا تذكرت الطلب مشيت خلفك. فكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عند غار ثور دخل أولا وسد كل ثقب فيه، فلم يلقى إلا ثقب واحد سده بعقبه فلدغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نام أو توسد فخذه فلم يتحرك حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما به وسأله عما به فأخبره فقال خشيت أن يخرج شيء فيؤذيك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة وأزكى الخصال وجاء بكل ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وهكذا غيرهم من الصحابة، فلكل واحد منهم من المواقف والقصص والأحداث والأحوال الشيء العظيم والعجيب. ولهذا فإن خبيب رضي الله تعالى لما كان في عيد المشركين ويعذب ويؤذى، قيل له أتود أن محمدا مكانك وأنت عند أهلك؟ قال والله ما أود أن محمدا مكانه تصيبه شوكة وأنا عند أهلي. وهكذا حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. ثم قال في هذا الحديث بعد قوله يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. محبة الآخرين قد تكون لله وقد تكون لغير الله، وقد تكون لله ويشوبها أمر لغير الله عز وجل. والمحبة المقصودة هنا في الحديث التي تكون خالصة لله، لا يحبه إلا لله. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه مر رجل فقال أحد الجالسين إني أحب هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فأخبره، فقال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. والمتحبون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فإنك تحب الشخص لله أحيانا لا تعرفه، تراه يحافظ على الصلاة فتحبه، تراه مداوم على عمل خير كقراءة القرآن أو يبذل الصدقات أو يبر والديه فتحبه، فتحبه لله ليس إلا، لا لنسب ولا لحسب ولا لمصلحة دنيوية. أما الحب لغير الله فهو الذي ينبنى على المنافع الدنيوية، الذين إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا رأى منه خيرا دنيويا أقبل عليه، وإذا قصر نفر منه، وإذا قطع المنفعة الدنيوية لأمر أو لآخر قطع علاقته فيه وحبه له. فالحب لله لا يكون مبنيا على مصالح الدنيا ومنافعها. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. مصدر أن يعود مفعول يكره، يقال عاد إلى كذا أي رجع إليه، وعاد في كذا أي رجع إليه وانغمس فيه. وآثر التعبير بفي في قوله أن يعود في الكفر ليتناسق مع المشبه به في قوله كما يكره أن يقذف في النار. فالكفر مشبه بالنار، والعود إليه مشبه بالقذف فيها. فمن رجع إلى الكفر غمره الكفر وأحرقه كما تغمر النار المقذوفة فيها. زاد في رواية أخرى في صحيح مسلم بعد أن أنقذه الله منه. وفائدة هذا القيد إبراز المنة وأن الله هو الذي هداه إلى الإيمان، وتأكيد القبح والشناعة في الرجوع، فإن الرجوع إلى الشيء بعد النجاة منه والبعد عنه أقبح من الرجوع إليه عن قرب منه وشائبة اتصال به. الإنسان إذا تمكن الإيمان في قلبه ورسخ في نفسه وتمكنت الهداية ثم رجع ونكص على عقبيه يكون أسوأ من الذي يكون حديث عهد بذلك. وأن يكون عوده إلى الكفر يكرهه كما يكره أن يقذف في النار. وهذا قوله كما يكره صفة لمصدر محذوف، وما هنا مصدره والتقدير أن يكره العودة في الكفر كراهة مشابهة لكراهته أن يقذف في النار. جاء في رواية مسلم ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر، وهي أبلغ، لأن التعبير في الأولى يسوي بين الأمرين، وفي هذه يجعل الوقوع في النار أحب إليه من الرجوع في الكفر، فالرجوع في الكفر أشد كراهة من القذف في النار. لكن هنا أفعل التفضيل في قوله أحب إليه ليس على بابه، وهو أن الأمرين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، فإن المرء لا يحب الرجوع إلى الكفر ولا يحب القذف في النار، وإنما قصد بهذا الأسلوب شناعة أمر عن آخر، كما يقال مثلا كما يقال الجوع خير من السرقة. فلا شك أن الجوع والسرقة ليس مطلوبين، لكن كون الإنسان يجوع أسهل وأيسر من أن يتعرض للسرقة. هنا في هذا الحديث تعرض لحب الله عز وجل ورسوله وحب المرء لله، فما المراد بحب الله ورسوله وحب المرء لله عز وجل، وما أنواعه والوسائل المؤدية إليه؟ الحب هو الميل إلى الشيء، وهو نوعان. الأول الحب الجبلي الذي يغرسه الله في القلب بأسباب أو بدون أسباب، فيحس صاحبه ميلا لا سلطان له على دفعه، ومن هذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. الثاني الحب المكتسب، وذلك بتناول أسبابه وتوافر دواعيه، فحسن المعاملة وحسن الصورة وحسن الخلق والصلاح والنفع ودفع الضر من دواعيه. والحب المكتسب نوعان: الأول الميل إلى ما تستطيبه النفس وترتاح إليه الحواس، كحب النعم التي هي سبب راحة النفس واستقرار الحياة وحب المتسبب فيها. والنوع الثاني الميل بالعقل إلى ما فيه الخير وإن كان على خلاف هوى النفس، كالوضوء بالماء البارد في الشتاء، وكميل المريض إلى الدواء، وكالسفر للتجارة وإن كان فيه مشقة، والعرف وإن كان يأبأ أن يسمي هذا القسم الأخير حبا ويقصر الحب على ما تميل إليه النفس استطيابا له، فيجعل الثاني من باب الإرادة والعزيمة التي تقهر النفس إلى ما فيه صلاحها. وحب المؤمن لله ينشأ من التفكر في فضله ونعمائه والاعتراف بآلائه التي لا تنقطع، ولهذا عدد الله عز وجل فضائله على نبيه صلى الله عليه وسلم وذكره بنعمه عليه في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ثم أمره فقال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وامتن الله على المؤمنين جميعا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فينشأ عن هذا التفكر والاعتراف التقرب إلى الله بالفرائض أولا، لأنه ما تقرب العبد إلى الله بأحب مما افترض عليه، ثم بالنوافل ثانيا، وكلما تقرب قرب. ولهذا قال في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكذلك الحال بالنسبة لحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فحبه صلى الله عليه وسلم أحب من حب النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وذلك اعترافا بفضله وجهاده ونفعه وإخراجه لنا من الظلمات، بل من الكفر إلى الإيمان ومن النار إلى الجنة. والحب حب الله وحب رسوله له علامات وآثار لا يتحقق إلا بها، فطاعة المحبوب والحرص على رضاه والميل إلى ما يحبه دليل المحبة وشعارها. فالمؤمن حينما يقوم بالتكاليف الشرعية الشاقة ويحس بحلاوتها ويتلذذ بها دليل حبه لربه، فالقيام لصلاة الفجر وترك الفراش الدافئ في الشتاء والبارد في الصيف مع الاستيقاظ مع التعب والسهر دليل على حب الله عز وجل، والذهاب للحج مع ما فيه من السفر وطول المسافة والمشقة وبذل المال وتعب النفس في حب لله عز وجل، وبذل المال، والمال مما يحبه المرء وإنه يحب الخير لشديد، وإيثار الآخرين وإعطاهم مما يدل على حب الله عز وجل، وهكذا. وإذا وصل المؤمن إلى هذه الحالة كمل إيمانه وشعر بحلاوة الإيمان، فإذا أحب الله ورسوله هذه المحبة العظيمة التي تجعله يقدم حبهما على حب غيرهما حصلت له بعد ذلك الخصلتان الأخيرتان حصولا لازما تبعيا، وهما حبه للمرء لا يحبه إلا لله. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينشرون ذلك بينهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور امرأة كبيرة اسمها أم أيمن، فلما توفي قام أبو بكر وعمر فقال أبو بكر قم بنا نزور أم أيمن كما كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال هل له عليك من نعمة إحسان تربها تردها عليه؟ قال لا إلا أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته فيه، فلا يحبه إلا لله. أما إذا كان الحب لغير الله لمنافع الدنيا فلا يدخل في هذا الحديث. وكذلك إذا كان حبا في الله ودخله نفع دنيوي فهذا الحب وإن كان حسنا لكنه لا يصل إلى المرتبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن المؤمن يحب المرء لله عز وجل ليس إلا ولا شك أن النفوس تبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. ثم قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولا شك أن من أدرك نعمة الإيمان والإسلام فإنه لن يرضى وسيأبى لو أعطي الدنيا بحذافيرها أن يعود للكفر لحظة واحدة. ومن هنا فإن المؤمنين يدعون ربهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وكان معظم وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي بعض الروايات يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث الجليل والجميل والعظيم فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث وجوب التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. التخلي عن الرذائل رذيلة الكفر والرجوع إليه والفسوق، والتحلي بالفضائل حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الحب في الله، والتخلية كما يقال قبل التحلية. وهكذا كل خلق رذيل يبتعد عنه المسلم، وكل خلق فاضل يقترب إليه ويقوم به. ثانيا الإيمان له حلاوة، ولهذا أدرك السلف هذه الحلاوة وهذه اللذة وكانوا يعيشونها ويسألون الله تعالى الثبات عليها. ولهذا قال بعضهم إن في نعيم إن كان أهل الدنيا فيه فهم في خير عظيم، وقال بعضهم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الحديث الحث على اتباع الأوامر واجتناب النواهي لنيل محبة الله ورسوله. محبة الله عز وجل إنما تأتي بالقيام بالفرائض، وأعظم الفرائض بعد الشهادتين الصلوات. ولهذا فرد في الحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وكذلك قيام بالنوافل مثل سنن الرواتب ومثل صلاة الضحى ومثل قيام الليل، وكذلك بالنسبة للصيام صيام الاثنين والخميس أو ست من شوال أو أيام البيض، وكذلك بالنسبة للصدقات والبذل، وكذلك بالنسبة للإحسان للآخرين. فكل ذلك مما يقوي محبة الله. ومما يقوي محبة الله قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من التسبيح. ومما يقوي محبة الله كثرة الدعاء والتضرع والإلحاح بين يدي رب العالمين. ومما يقوي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع هديه وقراءة سيرته والتأمل في سنته واستحضار الأجر. في الحديث الحث على الإخلاص في محبة الآخرين وجعلها لله عز وجل. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث الشريف، وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا حبه وحب رسوله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك حب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين من عبادك، ونستعيذ بك من أن نعود في الكفر بعد أن أنقذتنا منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.